ودليل الشفاعة قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم الآية. وذلك يعني الشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم الطالب طلبه، أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني سيكونون طالبين لنا ما نريد، والله جل وعلا لا يرد شفاعته لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين، أما الجهة الأولى فهو الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب كما كان شرك قوم إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب، الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، والشياطين تحل بتلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أم مناظرا، والصحيح الذي يضعف غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. والنوع الثاني من أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهة الاعتقاد في روحانية وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشرك بهذه الرجال بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون. العرب ورثوا الشرك بالصالحين، فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات، واللات كان مكانا كان قبرا تحل فيه روحانية ذات كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونه وهي شياطين تتلاعب به. وكذلك العزة، والعزة شجرة، ومنات صخرة، وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد، وكان عند منات صالح يتعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعل أولئك أولياء، جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل وعلا. إذا تأملت حال العرب وجدت أن الشرك حصل من العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي بأناس صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربى والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة التبع تعبد، لكن لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربى والشفاعة. الشفاعة في الكتاب والسنة النصوص نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام رحمه الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، الشفاعة في مغفرة الدم ممن لا يملك ذلك، الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب من إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا، والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا في كتابه كما في قوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وكما قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضا، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك، طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة. ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلا، وهذه هي الشفاعة النافعة الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة في الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتب أهل السنة في الشفاعة. ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا، الرضا عن الشافع وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له لأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العلماء: معنى قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة، وإنما هي بمعنى سعيد الناس، كقوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص. الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعة العلماء يوم القيامة، إنما هي لأهل الإخلاص، وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحو ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا، ولا تطلب الشفاعة من المخلوق. لما؟ لأن الشفاعة طلب، الشفاعة طلب الدعاء. إذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصار طلب أو دعوة غير الله شركا أكبر. لهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني من الأموات ونحو ذلك، فإن هذه شرك أكبر، لأنها دعاء، والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه لله جل وعلا.